وأما الصفة السابعة وهي كون القرآن مهيمنا على ما قبله، فمعنى كونه مهيمن أي قائم على تلك الكتب راعيا لها حافظا ما فيها، فإن أصل معنى الهيمنة يدور على هذه المعاني. وأخبر جماعة من السلف بما أخبروا به عن معنى كون القرآن مهيمنا بما يقتضي ضم بعضه إلى بعض حتى يكون واقعا بمعنى أتم جامع لما ذكروا. أشار إلى هذا ابن عطية في المحرر الوجيز وأبو الفداء ابن كثير في تفسير القرآن العظيم. وقد دل القرآن على هذه الصفة في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فأخبر الله عز وجل أن القرآن بالنسبة لما تقدمه من الكتب أنه مهيمن عليها، بما يرجع إلى المعنى المتقدم من كونه قائما على تلك الكتب راعيا لها حافظا لما فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.